عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة الصلاة يبلغوني عن أمة الصلاة. فإذا الرسول عليه السلام إذا صلى أحدنا عليه لا يسمع هذا السلام كما يتوهم جميع الناس تقريبا. وإنما هناك ملائكة مخصصين موظفين رب العالمين يرسلوا السلام المصلين عليه إليهم صلاة الله وسلامه عليه. فإذا كان عليه الصلاة والسلام لا يسمع أيضا نحن نخاطبه حيث جاء الخطاب فقط كما نخاطب الموتى نقول الآن السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين لكن إلى آخر الدعاء معروف. لكن هذا لا يعني أننا نخاطب من يسمع الناس لا يسمعون بنفس القرآن ونفس السنة. وقد شرحت هذا شرحا واضحا في مقدمة لكتاب الأغواث البينات في عدم سماع الأموات عند الخنازير كذا يقدم ذات بينات فمن شاء منكم لما إليها بتوسع في هذا الموضوع. ثلاثة القول السلام على النبي هذا التوصيف من النبي للصحابة وليس غيرا منهم وحاشاهم مثل ذلك. فلهذا الخبر بالصلاة والحمد لله رب العالمين.